بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف العاشر من أوصاف القرآن الكريم، وهي الإعجاز، وهي كونه الكتاب الذي يستحيل أن يأتي الكل كل الخلق بمثله وإن اجتمعوا جميعا. ذكر سيد حسين الإعجاز اللغوي والبلاغي، وقال هذا جزء من الإعجاز والقرآن لا يقتصر عليه، والذين رأوا القرآن فقط بهذا الشكل هؤلاء لم يعرفوا القرآن الكريم، ومع ذلك أولئك الذين حاولوا أن يتحدوا أو يجيبوا التحدي في هذا المجال مثل مسيلمة ومثل ما حصل في عصرنا، كل هذه أتوا بما يسخر منه، بأمور مضحكة، أمور لا قيمة لها، لا قيمة لها لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية المعنوية من نواحي المعاني الواردة فيها. والدليل على ذلك أن كبار اللغويين في التاريخ اللغة العربية كلهم أقروا للقرآن الكريم بهذا الإعجاز، بل ألفوا فيه كبار اللغويين، وعرفوا أن القرآن الكريم هذا يعني لا يمكن أن يؤتى به، لأن كل حرف، كل لفظ، كل كلمة، كل شيء فيه في محله المناسب له، بالإضافة إلى أدواره الأخرى، إلى معانيه الأخرى، إلى تأثيره ونحو ذلك. ذكر سيد حسين ابن بدر الدين الحوثي اتساع الإعجاز القرآني ليشمل جميع الأمم من العرب ومن غير العرب، فقال هناك ناس آخرين ليسوا عربا نهائيا، ترى عندهم خبرات أخرى، مثلا عندهم خبرات اقتصادية، قانونية، تربوية، أشياء كثيرة من هذه، تنظير فيما يتعلق بوضع أنظمة. سيعرف أي إنسان لديه اهتمام في مجال من المجالات أن القرآن فوق. يعني في الواقع هناك دراسات كثيرة في هذا الجانب، مع قصورها إلا أنها تشير إلى يعني أن كل ما أتوا به، اقتصادية، سياسية، قانونية، تربوية، أي مجال من مجالات الحياة، لا يساوي شيء أمام القرآن. القرآن ما يسمونه الإعجاز التشريعي، هذا الإعجاز لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. كيف وضعت التشريعات المختلفة، إعجاز القيمي، القيم التي جاء بها القرآن الكريم لا نجدها عند أي جهة من الجهات، لا عند فلاسفة ولا عند مدارس فكرية، وهكذا في كل هذه المعاني نجد القرآن الكريم هو ليس فقط السباق، بل الذي ليس كمثله شيء يعني في هذه الأمور. حتى الأمور العلمية التي اكتشفت نجد في القرآن الكريم إشارات واضحة إليها، يعني الاكتشاف ربما الذي بذل العلماء جهودا كبيرة ولقرون طويلة إلى أن وصلوا إليه يوجد في القرآن الكريم، وبلغة قوية سليمة واضحة بينة تدل عليه. مثلا إعجاز المرتبط بخلق الأجنة ومراحل الجنين، هذه لم يعرف إلا في العصر الحديث وبعد اختراع الكثير من الوسائل. القرآن الكريم وضح ذلك وذكره ولم يسبق إليه، لم يعرف أحد في تلك الأجيال يعني هذه الأمور، كانت معارفهم كلها معارف خاطئة، لكن القرآن ذكر هذا الأمر. هكذا أمور جيولوجية، هكذا أمور فلكية، هكذا أمور مرتبطة بالسحب، مرتبطة بالبحار، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، البرزخ صور عن طريق الأقمار الصناعية، وهكذا أشياء كثيرة مذكورة في القرآن الكريم. هذا جانب من الجوانب، الإعجازات المختلفة، التحدي في النواحي المختلفة. يقول السيد حسين وعندما يأتي واحد مثلا يضع نظرية معينة يجد سلبيات فيها، بينما القرآن لا، لم يجد أحد، لم يقل، حتى الذي يقول فلان أو قضية معينة فيها سلبية، عندما يبحث يكتشف جمالا فيها، كي يتصور أنها سلبية، لكن عندما يبحث ويحقق مثال بعض الحروف قيل أنها حرف مثلا ليس كمثله شيء، فلماذا أتى بالكاف هنا، كان يمكن يقولون أن يقول ليس مثله شيء بدل الكاف، لكن هذا دليل على عدم فهمهم للبلاغة القرآنية. يعني العلماء اللغويين يعني بيّنوا أن هذه الكاف لها قيمة كبيرة، يعني حتى الله تعالى ليس فقط يعني ليس مثله شيء، بل حتى من قلتم أنه أو وضعتموه كنظير له ليس كمثله شيء، وبالتالي وهكذا. ليس في القرآن الكريم حروف زائدة، ليس في القرآن الكريم المكرر هو له دلالاته، ليس مكررا بصورته الحقيقية. يقول سيد حسين هو معجز في أي زمان، الإنس والجن وفي أي زمان، ثم ذكر أن قصر الإعجاز على الجانب البلاغي غير صحيح، ذلك لا يمكن أن لأنه لا يمكن أن يشمل جميع البشر. فقال: نجد مثلا موضوع فصاحة وبلاغة من الناحية الفنية، الجانب الفني فيه بالتأكيد، قال هذا واضح لا شك فيه، فبالتأكيد لا نحن ولا المعاصرين من أمم أخرى يمتلكون القدرة الفنية في التعبير أو في إدراك الجانب البلاغي، يكون عندهم قدرة على على على مجال البلاغة، أليس هذا معلوما؟ لا يوجد لدينا نحن قدرة العرب الأوائل في جانب البلاغة، ولكن الموضوع أوسع من هذا. قدمت القضية للناس لما فهموا أن الموضوع فقط مرتبط بالجانب الفني فيه، يعني هكذا عندما رأوا كذا تصوروا أن التحدي مرتبط بذلك الجانب. ثم ذكر مثالا عن إعجاز القرآن فقال: عندما تأتي تقرأ قصيدة شعرية ألست ستراها جميلة؟ أليس هناك قصائد شعرية جميلة؟ لكن فيما تتناوله في عمق الأشياء، في واقعيتها، في ساعتها، قال هذا لا نجده في تلك القصيدة. هم يحبونها لجمال ألفاظها، لوزنها مثلا، لكن عندما ننظر إلى معانيها، هل هي معاني واقعية في ساعتها، في تأثيرها، في ارتباطها بالحياة؟ قال كل ذلك مستحيل. وبالتالي الإعجاز القرآني من هذه الجوانب جميعا. قال: السورة مثلا قد يكون لها مثلا موضوع رئيسي، فيها موضوع رئيسي، هذا الموضوع هو واقعي، قضايا حقائق واقعية، تجد السورة مثلا تخدم هذا الموضوع من أولها إلى آخرها، وعندما تخدمه تشخص في أي حالة نفسية عند الإنسان، أي تفكير لديه، أي تساؤلات لديه، فيكون فيها من البداية ما يزيح كل تساؤلات لديه، فيتقبل الموضوع ويصبح الموضوع عنده مقبولا. وهنا طبعا هذه ما يسمى بالتفاعل مع القرآن الكريم، تجد السورة والآيات وكأنها تخاطب الإنسان، هو يقرأ يثار في نفسه إشكال فيقرأ يواصل القراءة فيجد أن السورة أو الآيات الكريمة تجيب عن ذلك الإشكال، وهكذا. يعني القرآن نفسه ولكل الناس، يعني حتى لو قارئ آخر تناول تلك ذلك الموضوع أو رأى في تلك الآيات جانب من الجوانب فهي تجيبه على ضوء ذلك الجانب. يعني هذا إعجاز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله إلا من هو عارف بالإنسان ويعلم وخبير به ويعلم ما يجول في صدره، عليم بذات الصدور. فلذلك السورة الواحدة نجد لها معاني كثيرة متعددة، يستحيل أن في الحقيقة تفسير القرآن، لأن تفسير هو الإحاطة بجميع معانيه، وهذا غير ممكن. يعني لو أتوا بكتب الأرض جميعا ما استطاعوا، أو بأوراق الأرض جميعا ما استطاعوا أن يملأوها بالحقائق القرآنية. لماذا؟ لأن كل معنى أو كل كذا له دلالاته المتعددة الكثيرة، والتي تختلف باختلاف، لذلك تلك الإجابات تختلف باختلاف الإشكالات التي تعرض للنفوس، طبعا النفوس التي تستوعب وتتدبر. يقول مثلا: لاحظ سورة فاطر. يقول: سورة فاطر من المواضيع الرئيسية فيها، عندما نقرأ مثلا في هذه الآية في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذه الآية الكريمة في سورة فاطر آية 32 تشير إلى الاصطفاء، بأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده. لماذا يصطفي؟ لأن فيهم قدرات تختلف عن غيره. ثم ذكر هؤلاء البشر العباد، قال: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني هم مراتب متعددة تفاوت بينهم. قال: عندما نذهب إلى السورة ونقرأها على هذا النحو، الآية الكريمة تشير إلى وجود تفاوت بين العباد، سواء المصطفين فيما بينهم أو في غيرهم من غير المصطفين، فهناك مراتب في هذا العباد وتفاوت في هؤلاء العباد لاقتضاء الحكمة ذلك، ولكون أن الله تعالى أعطى ووضع الخيار للعباد، وبالتالي كان فيهم السابق وكان فيهم المتأخر، كان فيهم الصالح وكان فيهم المنحرف. قال: عندما نذهب إلى السورة ونقرأها بهذا الاعتبار، يعني كأن هنا الإشكال الذي أو التساؤل الذي يطرح، يعني هل يمكن، ولماذا يكون تفاوت، وهل هناك تفاوت إلى آخره. طبعا هذه أسئلة تعرض لمن قرأ هذه الآية الكريمة. فقال: عندما يذهب إلى قراءة السورة من أولها سيجد الإجابة على كل الإشكالات. قال يعني مثال بسيط، قال: فالقضية هي في الذهن قضية تفاوت، إذن هنا يسأل لماذا تفوت، يذهب إلى السورة من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال هذه أول آية من السورة الكريمة، فماذا تشير؟ قال تشير إلى وجود تفاوت الملائكة، هناك ملائكة أولي أجنحة مثنى، وهناك ثلاث، وهناك رباع وغيرها، طبعا بحسب الوظائف التي يتكفلون بها. وبالتالي الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى. كذلك طبعا هذه مجرد نماذج، وإلا الشخص يقرأ السورة من أولها سيجد أنها تجيب على كل إشكالات المرتبطة بذلك، بتلك الأمور التي قد ترد إلى ذهنه. هكذا مثلا في سورة فاطر الله تعالى قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. يعني إذن هنا اختلاف الألوان، تفاوت في الألوان، ليس هناك شيء واحدا. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه كلها في السورة تشير إلى هذا التفاوت. يقول: تجد السورة تقدم لك أن هذه سنة إلهية، وأنه أحيانا المهام نفسها تتطلب تفاوت على هذا النحو. يعني بعض المهام تحتاج إلى تنوع، مثل مثلا في الجيوش لابد أن يكون هناك جنود، لابد أن يكون هناك قادة، وهكذا الإدارة لابد أن يكون هناك مدير وهناك أعوان، وهناك لكل دور وظيفته الخاصة به. يقول: كما أن الملائكة هم رسل ولديهم مهام متفاوتة، فالمهمة تفرض أن تكون على نحو معين، تكون لائقا بأداء المهمة. الله تعالى وفر لهم من الطاقات ومن القدرات ما يتناسب مع تلك الوظيفة. هناك ملائكة معهم أربعة، ملائكة معهم ثلاثة أجنحة إلى آخره. أليس يقول أليس هذا نفسه تفاوت؟ وهكذا يمشي في الموضوع بهذا الشكل. ثم ذكر أن باقي السورة كله يرتبط بهذا الجانب. هكذا عندما نقرأ السورة، طبعا هذا مجرد مثال، نجدها كلها تأتي بهكذا بهذا المعنى. قلنا نأتي إلى الموضوع في نفس السورة أو المواضيع الرئيسية فيها، تجد السورة تخدم الموضوع من أولها إلى آخرها، تخدمه بهذا. تطلع كلمة فاطر السماوات والأرض بالنسبة لهذا الموضوع الرئيسي أن معناها هام جدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي فقط يعمل مثل ما يعمل الآخرون، أو أنه يساير تقاليد لدى البشر قائمة، لا، هو مبدع وفاطر، هو فاطر ومبدع للأشياء، هو لا يقلد. إذن وبالتالي هنا عندما نقرأ السورة أيضا بهذا المعنى بالإبداع الإلهي، إذن سنرى هذا الأمر. وبالتالي حتى عندما نقرأ تلك الآية، آية الاصطفاء، نقرأها بهذا المعنى. ويقول سيد حسين، يقول الله تعالى لا يقلد، يعني عندما مثلا العرب مثلا يقدرون أو يتفقون على أن يوجدوا شيخ مثلا، يقول سنعمل لنا شيخ إلى آخره، يقول الله تعالى لسه، يقول نحن سنصطفي ولا إلى آخره، الله تعالى هو الذي يفعل ذلك. وبالتالي هذه مجرد نماذج عن القرآن الكريم وتدبره. وطبعا هذه النماذج لا يفقهها إلا المتدبرون، وليس الذين على قلوب أقفالها. حتى في الواقع عندما نقول الإعجاز الطبي، مثلا طبيب خبير بالطب، من يعرف قيمة قدرته؟ الأطباء المختصون. الله تعالى ذكر عن موسى عليه السلام والمعجزة العصا، من قدر أو عرف أن ذلك تلك العصا معجزة؟ هم السحرة المختصون في هذا المجال. أما فرعون فتصور أن ذلك سحر. هكذا الشخص الذي لا حظ له من البلاغة القرآنية لا يمكن أن يعرف الإعجاز البلاغي. الإعجاز يقتضي أن يكون الشخص له قدرات. هكذا الشخص لا يعرف الإعجاز الاقتصادي إلا إذا كان خبيرا في الاقتصاد، السياسي كذلك، وهكذا. يعني أشياء كثيرة جدا. مثال بسيط، تحريم الله تعالى للخمر. أمريكا استعملت كل الجهود في فترة من الفترات لمنع الخمر، وسنت القوانين لذلك وفرضت العقوبات الشديدة، ولكن أمريكا عادت لشرب الخمر من جديد، ولم تفلح في إنهائها ولو لفترة قصيرة. بينما نجد أن الأمة الإسلامية طولة كبيرة جدا، نسبة ربما الخمر فيها ربما أكثر 1% أو أقل، ليس هناك لا قوانين ولا شرطة ولا ومع ذلك الناس يتوقفون عن شربها. لماذا؟ لأن القرآن الكريم فعل ذلك. قانون قبل 1400 سنة لا زال ساريا مفعول إلى الآن. وبالتالي عندما يأتي رئيس أمريكا أو شخص يرى يقول كيف القرآن استطاع أن يفعل هذه الأمور جميعا. ولذلك كلما كان الشخص له علاقة بذلك الجانب يعرف سر الإعجاز القرآني. والحمد لله رب العالمين.